عقيل أحد علماء الحديث، أحد علماء المحدثين المحققين رحمه الله تعالى. نعم يا إخوة، نحن والله يعلم نحب لكم ما نحب لأنفسنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا ما في إشكال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني ليس عليه شرعنا، يعني مردود على صاحبه. والمخالفات الشرعية تنقسم إلى قسمين، المخالفات الشرعية تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر. الكبائر تكفر بالتوبة، والصغائر تكفر بالعبادات وتكفر بالطاعات، لكن بشرط ألا يكون الفاعل الصغيرة مصرا عليها، أما إذا كان مصرا عليها فإنها تصير كبيرة من كبائر الذنوب. وأنا يا إخوة أستغرب، وكل ناظر في الأمر يستغرب، يعني الإخوة الذين يأتون من بلاد بعيدة ويبذلون الغالي والنفيس في سبيل الحج والعمرة، ويجمع يعني طيلة عمره حتى يحصل المال الذي يمكنه من الحج والعمرة، ثم يأتي وعنده مخالفات شرعية أو مثقل نعوذ بالله بالمخالفات الشرعية، إما أنه ضعيف الصلاة، أو أنه لا يصلي بالمرة، أو أنه كما قال السائل يحرق لحيته التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، وكان ملتحيا عليه الصلاة والسلام وأقر على ذلك، وهذه السنة القولية والفعلية والتقريرية دالة على أن إعفاء اللحية من الإسلام ومن شعائر الإسلام الظاهرة، ولا يعني ولا يجرؤ على ذلك يعني على المخالفة إلا من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشاعر يقول تعصي الإله وأنت تزعم حبه، إن المحب لمن يحب مطيع، والله جل وعلا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكثير من إخواننا المسلمين يأتون إلى الحج أو العمرة وعندهم مخالفات شرعية وهو يعلمها، لكن الحكم الذي لا يعلمه فهو يعذر، قد يعذر فيه إذا كان من الأحكام التي يعذر فيها، لكن إذا كان يعلم الحكم الشرعي ويتعمد المخالفة فهذا هو الخطأ بعينه. فنصيحتي لكم ولكل أخ مسلم أن يحاول ويبذل ما وكل ما يستطيع لعله يصيب السنة النبوية، ولعل التقوى تتحقق له، لأن التقوى يا إخوة يعني حد التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، فعل الأوامر واجتناب النواهي، فانتبهوا لهذا الأمر. فالعمر قصير يا إخوة، العمر قصير والحياة محدودة والأجل محتوم لا بد منه، فعلى كل إنسان أن يعمل لله عز وجل أو يقدم لنفسه عملا صالح، والله رؤوف رحيم لا يمكن أن يظلم أحد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وزن مثقال ذرة لا يمكن الله يظلم مثقال ذرة. نعم تكرار العمرة يا إخوة في زمن متقارب تكرار العمرة في زمن متقارب يكرهه عامة العلماء. لماذا؟ قالوا لأنه لم يرد به نص، ولم يوجد دليل يدل على مشروعيته، العمرة في زمن متقارب. انتبهوا، فأنتم الآن يا إخوة الذين تأتون العمرة، اعتمر أنت عن نفسك أولا أو عن الذي تريد، تعتمر عن نفسك ثم لا تشق على نفسك، لا تشق، لأن هذه الأعمال قبولها إلى الله، لا تشق على نفسك. إن أردت أن تنوب عن غيرك عن الوالد أو الوالدة تأتي إلى الميقات فيما بعد وتحرم وتأتي بعمرة كاملة. بل بعض أهل العلم يا إخوة، بعض أهل العلم وكثير من العلم يقول لا يصح الحج والعمرة الواجبان إلا من حيث وجب من البلد الذي يأتي منه الحاج والمعتمر، يعني من البلد الذي يقيم فيه الحاج والمعتمر، هكذا قالوا. فانتبهوا يا إخوة. لكن من أراد أن يخرج إلى خارج الحرم ويعتمر ويأتي بعمرة، القبول إلى الله ليس للعباد والله أعلم. لكن الشاهد أنه لم يوجد دليل يدل على مشروعية هذا الأمر، والأصل في العبادة أنها مبنية على الحظر والمنع إلا بدليل. نعم. بعض الصوفية يخصصون ليلة الخميس على الجمعة ليلة ذكر، ويضربون أنفسهم ويستخدموا الآلات ويستغيثون بالأموات ونحن نجالسهم، هل جلوسنا معهم صحيح؟ ويدعون عندما يضربون أنفسهم بأنها كرامات، هل هذا الكلام صحيح؟ طيب أنا أسألكم يا إخوة، أنتم مسلمون والعقل الصحيح يوافق النقل الصحيح، العقل السليم من الأمراض يتفق مع النقل الصحيح، هذا العمل صح أو خطأ؟ أجمعنا؟ خلاص الحمد لله، هذا إجماع. هذا يا إخوان الدين ديننا واضح دين. هل يوجد على وجه الأرض أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الصحابة؟ لا والله وبالله وتالله لا يوجد أفضل منهم. هل كانوا يعملون هذا العمل؟ إذن هذا عمل الشياطين، عمل المخالفين، عمل المبتدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرا شديد من البدعة. إذن هؤلاء لا يجالسون إلا إذا كان في أمل في نصحهم وإرشادهم وتوجيههم لعل الله يهديهم، أما إذا كان ميؤوس منهم فلا تجالسهم. نعم. الدليل على لا شك ولا ريب أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو المفضل وهو الأفضل، ليش كذلك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت صلاته كصلاتنا الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الإمام بالمأمومين المئين من الآيات. الآن نحن إذا صلى الإمام 20 آية و30 آية لا يصلي معه إلا القليل، يقول هذا ينفر الناس، هذا يطيل على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، وقد افتتح صلاة الليل الركعة الأولى، انتبهوا، الركعة الأولى بسورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران، كم هذه؟ 5 أجزاء ونصف الحزب، 5 أجزاء ونصف الحزب، يعني 10 أحزاب ونصف في ركعة واحدة. حتى كانت قدماه تنفطران عليه الصلاة والسلام أو تتفطر من طول القيام، وتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فيقول: لحظة يا حجي. ويقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما تقدم من ذنبك وما تأخر قد غفر لك، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا أمر. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل ماذا يقول؟ مثنى مثنى، يعني صلي ما شئت من صلاة الليل. والقول يقدم على الفعل في القاعدة الأصولية، هذا أمر. ثم العلماء اختلفوا في عدد ركعات التراويح، من العلماء من قال 41 ركعة، ومنهم من قال 39، ومن لماذا؟ لأن الأدلة ليست نص في هذا الأمر. لا شك النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا 11 أو 13، أكثر ما صلى عليه الصلاة والسلام 13 ركعة. لكن هل قال عليه الصلاة والسلام لا تصلي يعني أزيد من ذلك؟ ما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه صلاة ليل، وصلاة النافلة، صلاة النافلة ورد في الحديث أن المتطوع أمير نفسه، حتى لو خرجت لو دخلت في الصلاة صلاة الليل ثم أبطلت النية وخرجت ليس عليك شيء. وأظن هذا يعني إلى هذا الحد كافي. أنا رجل موسر وتوزع هنا وجبات طعام، هل آكل من هذا الطعام؟ نعم تأكل من هذا الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فطر صائما ها فله مثل أجره. ما قال يعني الفقير، ولا قال يعني غير الموسر، فكل ذات كبد رطبة فيها أجر، إلا الزكاة، الزكاة الواجبة لا تأخذها. يا إخوة نسمعوا، هذه الحجة حجة ضعاف الإيمان، هذه الحجة. طيب نحن الآن وجدنا نصارى أو يهود قد أرخوا اللحى، أليس كذلك؟ طيب أليس من العار علينا نحن المسلمين، أليس من الانتقاص علينا أن نبينا كان ملتحي وقر على اللحية ويعني وأمر بإعفائها ونخالفه، وليس من العار هذا؟ أليس من المخالفة الواضحة الصريحة؟ نعم. وكون الإنسان يقول يعني النصارى يفعلون هذا يرخون اللحى، نعم، إذن النصارى اهتدوا إلى ما عصيت ربك فيه أنت وعصيت نبيك، هذا أمر. الأمر الثاني يقول الأمن، لكن هذه الحجة يا إخوة كما علمنا أنها حجة أيضا ضعاف الإيمان. لماذا؟ لأن في نفس البلد يوجد مئات أو آلاف قد يعني وفروا اللحى ولم يتعرض لهم الأمن، صحيح ولا لا؟ نعم، لم يتعرض لهم الأمن بشيء، لكن هذه حجة. لا، بعضهم ماذا يقول؟ يقول بعضهم الزوجة ما تقبل هذا، ما تقبل الملتحي. كيف هذا الكلام؟ أنا مرة من المرات يا إخوة كان شاب معنا، نحن كنا ثلاثة، وكان شاب معنا يحلق اللحية ونحن كنا اثنان ملتحين. سألته أنا، قلت لماذا أنت تحلق اللحية؟ قال لأن البنات ما يريدن واحد ملتحي. قلت له نحن الآن عندنا كل واحد عنده زوجتان ونحن ملتحين، فهذه الحجة حجة الضعاف، حجة ضعاف العقول. وفق الله الجميع، غدا إن شاء الله، غدا البعض.